Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 بستلك برونيما 1 أنا ياء الخاص بي أك مي أنا لا أجد مفتاحي. أك كريني ماي سليتلني. أنا لا أجد تذكرة سفري. أك كريني ماي كاركيني. أنت كاف الخاص بك. ياي يو. هل وجدت مفتاحك؟ Het jy jou sleutel gekry? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Het jy jou kaartjie gekry? هو هاء الخاص به. هي سي. هل تعرف أين مفتاحه؟ Weet jy waar sy sleutel is? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Weet jy waar sy kaartjie is؟ هي ها الخاص بها سي هار قد ضاعت نقودها هار geld is weg وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية إن هار كريديت كارت is ook weg. Nahnu na al-khas bina. Ons, ons. Jadduna marid. Ons opa is siek. Jaddatuna bi'afiya. Ons ouma is gesond. Antum, antunna, kum. كن الخاص بكم بكن ياي يونا أين أبوكم يا أطفال؟ كندرز وار إس يلا با؟ أين أمكم يا أطفال؟ كندرز وار إس يلا ما؟